أسرت اللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوته يعمل 11 من الشهر الجاري بيانا مشتركا تأييدا لنداء الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فليدمر جميع أفراد الأمة الجدار الإشتراكي ويفتح الطريق الواسع لتوحيد الوطن بتضافر قواهم.